الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 13 بعد 100 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وسنبدأ من قول الزركشي في البحر المحيط، الثامنة بعد السابعة والسادسة والتي قبلها في اللقاء السابق. قال: قول الراوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هل يقتضي العموم والتكرار؟ قال: أما العموم فعلى وجهين، لأنه وإن اقتضى التكرار إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صيغة واحدة لا يشاركها فيها سائر الصفات. وأما إذا قيل كان يفعل كقوله كان يجمع بين الصلاتين كما في صحيح البخاري، فهذا يحتمل العموم لخروج الكلام مخرج تكرار الأفعال، فيحتمل أن يكون يفعل ما يلزمه اسم الجمع أو يلزمه اسم الجمع في حالتين مختلفتين. فهل يقتضي التكرار؟ فيه مذاهب: أحدها نعم، وبه جزم القاضي أبو بكر فقال: قول الراوي كان يفعل كذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره. قال: لأنهم لا يقولون كان فلان يطعم الطعام ويحمي الزمار. قلت في الهامش: الزمار ما ينبغي حياطه والزود عنه كالأهل والعرض، ويقال هو حامي الزمار كما في المعجم الوجيز. قال: وإذا فعله مرة أو مرتين بل يخصون به الدوام على ذلك، يبقى دي تدل على الدوام والتكرار. وقد قال تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة، يريد المداومة على ذلك. وكذا قال القاضي أبو الطيب: هل تقتضي تكرير الفعل من طريق اللغة؟ لأنه لا يقال في اللغة كان يفعل كذا إذا تكرر منه إلا إذا تكرر منه. وتبعه ابن الحاجب في مختصريه. أما الثاني أنه لا يقتضي التكرار لا عرفا ولا لغة، واختاره في المحصول. وقال النووي في شرح مسلم: إنه المختار الذي عليه أكثر المحققين من الأصوليين، وإنما هي فعل ماض دل على وقوعه مرة، يعني مش شرط التكرار، مسألة خلافية. وإن دل الدليل على التكرار عمل به، يبقى في قرينة، يعني في قرينة وسياق يؤكد ذلك، وإلا فلا يقتضيها بوضعها أي اللغوي. وقال بعض النحاة: كان عبارة عن وجود الشيء في زمن ماضي على سبيل الإبهام، وليس فيه دليل على عدم سابق ولا انقطاع طارئ. أما الثالث أنه لا تفيده لغة وتقيده عرفا، إذ لا يقال كان يتهجد إذا فعل مرة، يعني أكثر من مرة، وعدت كان من صيغ العموم. قال الصفي الهندي وهو الأظهر، قال والتحقيق، أي الزركشي قال والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيد، إنه يقال كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادته ما دام كان مستمرة، كما يقال كان فلان يقري الضيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير كما في صحيح البخاري. وقد يستعمل لإفراد مجرد الفعل ووقوعه بدون الدلالة على التكرار. يبقى ابن دقيق العيد عند التحقيق بيّن ذلك كذلك، والأول أكثر في الاستعمال وعليه ينبغي حمل الحديث. يبقى له وجهان، والوجه الأكثر الذي ينبغي عليه حمل الحديث عليه، وهو الدلالة على التكرار. فقال لإفادة مجرد الفعل ووقوعه دون الدلالة على التكرار، والأول الأكثر اللي هو كان رسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان فلان يقري الضيف، وهكذا. وقال المردو في التحبير شرح التحرير: تكرار القول منه مبني على كان، هل هي لدوام الفعل وتكراره أوله عرفا أو لا مطلقا، على أقوال. والذي قاله القاضي وأصحابه إنها لدوام الفعل وتكراره. وذكر القاضي أيضا في الكفاية هل تفيد التكرار، فيه قولان. وقال الموفق في المغنى ابن قدامة وأتباعه في اعتبار التكرار للعادة كان لدوام الفعل وتكراره. واختاره القاضي أبو بكر بن الباقلاني وأبو الطيب والآمدي وغيرهم، لأنه العرف كقول القائل كان فلان يكرم الضيفان. وقد قال الله تعالى عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي كان يداوم على ذلك. يبقى هذا دليل من الكتاب القرآن الكريم. وفي صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كما في البخاري ومسلم. فالمراد هنا الاستمرار، هذه وجوه تؤكد المعنى يعني. ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا كما في صحيح البخاري. ومنه كان يعالج من التنزيل شدة، كان كذلك في البخاري. فهي كذلك تفيد الاستمرار والتكرار، يبقى هذا يعضد ما قيل من قبل. قال ابن مفلح: وهي لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال تكرر أو تنقطع أو لا. فلهذا قال جماعة: يصح ويصدق على وجود الله تعالى كان كما في الصحيحين، كان الله ولا شيء قبله كما في البخاري، وفي لفظ ولم يكن شيء معه كذلك في البخاري. ومنه جماعة لشعوره بالتقضي والعدم. قال ابن مفلح: ولعل المراد عرفا نحو وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل، ده تؤكد يعني، واخد بالي من المعنى اللغوي والقرآن. وقال بعضهم للقرينة. وزعم الجوهري زيادتها أو زيادتها، وقال في القاموس: وتكون كان زائدة. وقال عبد الجبار: إنها تقتضي التكرار عرفا لا لغة. قلت وهو قوي جدا يعني كلام زركشي، وقاله الرازي والنووي في شرح مسلم، وقال عليه أكثر المحققين والأصوليين. فهي تفيد مرة، فإن دل دليل على التكرار من خارج عمل بها وإلا فلا، ده يعني قيد الأمر وحدده. قال البرموي: والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيد، إنها تفيد التكرار كثيرا، كما يقال كان فلان يقري الضيف، ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس الحديث كما صحيح البخاري. ولمجرد الفعل قليلا من غير تكرار نحو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بعرفات عند الصخرات كما في صحيح مسلم. وقول عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله وحرمه، قال: ولم يقع وقوعه بعرفة وإحرامه وعائشة معه إلا مرة واحدة. فكيف تقول كنت أطيب أو كان النبي يقف بعرفات عند الصخرات وهي مرة واحدة؟ لأنه حجة الوداع مرة واحدة. فلذلك ذكروا كلام عائشة في مجمل معنى كان. ومنه ما في سنن أبي داود بسند صحيح عن عائشة، وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص لهم النخل. قلت في الهامش: الحديث رواه أبو داود في سننه، قال في عون المعبود، وفي إسناده رجل مجهول. لكن أخرج أبو داود أيضا في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر انتهى. وقلت: قال المنذري في مختصر السنن: مطبوع مع عون المعبود، رجاله ثقات، قلت أما معنى يخرس يحرزها ويقدرها بالتشبيه، يعني يقدر مقدار التمر كما في عون المعبود. قال: وهذا لا يمكن فيه التكرار، لأن فتح خيبر كان سنة 7، وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة 8. يبقى قولها رضي الله عنها كان النبي يبعث عبد الله بن رواحة هي مرة واحد، خد بالك. واعلم أن هذا الخلاف غير خلاف النحافي أن كان هل تدل على انقطاع أو لا، اختار ابن مالك الثاني، أو اختيار ابن مالك الثاني، ورجح ابن حيان الأول. وإنما قلنا إنه غيره، لأنه لا يلزم من التكرار عدم الانقطاع، فقد يتكرر الشيء ثم ينقطع. نعم يلزم بالضرورة في عدم الانقطاع التكرر، لكن لا قائل به. ثم قال الزركشي في البحر المحيط: في عموم مثل قوله خذ من أموالهم صدقة، مسألة الجمهور أن مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة قد يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع المال. يبقى احنا انتهينا من مسألة كان، وبينا الخلاف فيها، والأكثر الذي حققه ابن دقيق العيد أنها للتكرار. ثم انتقل الزركشي في البحر المحيط إلى مسألة أخرى، هل يؤخذ منها العموم أم لا؟ فقال: قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة قد يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع المال، لأن الآية عامة، خذ من أموالهم صدقة من شتى أنواع الأموال، فكان مخرج الآية عاما في الأموال، وكان يحتمل أن يكون بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض المال دون بعض. قلت في الهامش: قال الإسنوي في التمهيد: المأمور به إذا كان اسم جنس مجموعا مجرورا بمن، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فمقتضاه الإجاب من كل نوع لم يقم الدليل على إخراجه. الأصل العموم نص عليه الشافعي في باب الزكاة من كتاب الرسالة. نرجع لكلام الزركشي، وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الرسالة، فقال عقب ذكر هذه الآية: إن إلا أن يختص بدلالة من السنة. يبقى عندنا الأصل خذ من أموالهم من جميع الأموال، وإن خصصت هذه الآية بالسنة فأمر آخر، ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، خذ من أموالهم صدقة، هذا عموم. يبقى الأصل العموم إلا أن يرد دليل، وأن الزكاة جميعا أو جميعها، لأن الزكاة جميعها لا في بعضها دون بعض، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض. ولهذا احتج بها أصحابنا على وجوب الزكاة في مال التجارة، عروض التجارة، لأن الآية خذ من أموالهم صدقة، يبقى وعروض التجارة من أموالهم. وقد نقل ابن حزم، نقلته في رسالة الدكتوراه عندي، نقل ابن تيمية، استغفر الله، ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن هذا إجماع الصحابة، ولكنه في موضع آخر جعلها من المجمل المبين بالنسبة بالسنة، كقوله تعالى وآتوا الزكاة، وذهبك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه مجملة تحتاج إلى تفصيل، خذ من أموالي، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في البخاري ومسلم، وخذوا عني مناسككم، والزكاة فصلها. وذهب الكرخي من الحنفية إلى أنه يقتضي أخذ صدقة واحدة من نوع واحد، ورجحه ابن الحاجب لأن من للبعض المطلق، والواحد من الجميع يصدق عليها. وحجة الجمهور أن الأموال جمع مضاف، خذ من أموالهم كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مضاف ومضاف إليه، وهذا للعموم، وبينت في الأمر المطلق للوجوب ما لم يرد دليل يصرفه إلى الاستحباب. فقول الحجة قول الجمهور وحجة الجمهور أن الأموال جمع مضاف وهو من صيغ العموم، والمعنى خذ من كل نوع من أموالهم صدقة. هذه حجة الجمهور وده الصحيح. واحتج المخالف بأن مثل هذه الصيغة لا تقتضي التعميم لأجل من، وأجاب القرافي بأنه لا بد من تعلقها بمحذوف صفة الصدقة، بمحذوف صفة الصدقة والتقدير كائنة أي مأخوذة من أموالهم، بل من بعض أموالهم هو مخصوص، مع أن اللفظ العام لأن معنى كائنة من أموالهم أي لا يبقى نوع من المال إلا ويؤخذ منه. ما الآية ظاهرها العموم، خذ من أموالهم صدقة، وهذا هو بيان العموم. القرافي قال وهذا هو بيان العموم، هذا الذي لاحظه الشافعي من عموم الآية. وقال بعضهم الجار والمجرور الذي في أموالهم إن كان متعلقا بقوله خذ فالمتجه قول الكرخي، لأن التعلق مطلق والصدقة نكرة في سياق الإثبات، فيحصل الامتثال بصدقة واحدة من نوع واحد. وإن كان متعلقا بقوله صدقة فيقوى قول الجمهور، يبقى في اختلاف بين المتعلقين، لأن الصدقة إنما تكون من أموالهم إذا كانت من كل نوع من أموالهم. قال وفيه نظر، لأنه إذا كان المعتبر دلالة العموم في أموالهم وأنها كلية، فالواجب حينئذ من كل نوع من أنواع الأموال عملا بمقتضى العموم لأنه عموم، ولا نظر إلى تنكير صدقة لأنها مضافة إلى الأموال، سواء قيل إنها متعلقة بخذ أو بصدقة، وإن اعتبر لفظ صدقة وأنه نكر في سياق الإثبات فلا عموم له على الوجهين أيضا. ثم قال تنبيهات، أحدها يترتب على هذا الخلاف أن كل صنف اختلف في وجوب الزكاة فيه فللقائل بالعموم الاحتجاج به، وهو نظير الخلاف في قوله وآتوا الزكاة في أنها عامة أو مجملة. الثاني، هل الزكاة اسم للعين أم للفعل؟ خلاف، فقيل اسم للعين كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث معاذ، والمراد الزكاة. ومحل الأخذ هو العين للفعل، غير أن اسم الزكاة يطلق على الفعل بطريق إطلاق اسم المحل على الحال، وقيل اسم للفعل كقوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، فالآية بينة في مسألة الفعل. والإنسان إنما يصير فاعل الفعل لا لمحل الفعل، يصير فاعل الفعل لا لمحل الفعل، ولأنه عليه السلام جعل الزكاة عبادة، الزكاة عبادة، فبين الفرق بين العين وبين الفعل، فقال والذين هم للزكاة فاعلون، ثم قال والإنسان إنما يصير فاعل الفعل لا لمحل الفعل، هو الفاعل الذي يفعل، وده صحيح. قال ولأنه عليه السلام جعل الزكاة عبادة فيها فعل، يعني كالصلاة والصيام والحج، والزكاة نفسها أنت تعطيها بالفعل وبيدك للفقير. المسألة 90 بعد 100، ونصها الخارج على جهة المدح والذم على عمومه أم لا، حديث أو آية فيه ذم أو مدح، هل هذا على العموم في المدح أو الذم أم لا أم ليس على العموم؟ قال زركشي في البحر المحيط الخارج على جهة الذم أو المدح نحو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، والمراد مدح قوم وذم آخرين، ويتعلق به ذكر الذهب والفضة وذكر النساء وملك اليمين ونحو ذلك. ففي التعلق بعمومه وجهان لأصحابنا. الأول أنه لا يقتضي العموم ونسب إلى الشافعي، ولهذا منع التمسك بآية الزكاة في وجوب زكاة الحلي، هذه الآية، لأن اللفظ لم يقع مقصودا له، وإنما نقلوا عنه أنه قال: الكلام مفصل في مقصوده ومجمل في غير مقصوده، قال الكي الهراسي: فلا يحتج بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة على وجوب الزكاة، لأن الشافعي قال هذا لأن اللفظ لم يقع مقصودا له، وربما نقلوا عنه أنه قال: الكلام مفصل في مقصوده ومجمل في غير مقصوده. يعني هذه الآية لا يؤخذ منها التعميم في مسألة وجوب الزكاة، يعني في آيات أخرى مفصلة وهذه مجملة. طيب، قال: فلا يحتج بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما، بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة. وده هذا التخصيص مهم وبين، ودائما بنحمل المجمل على إيه؟ على المبين، كما سيأتي إن شاء الله، في مجمل وفي مبين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نقيم الصلاة وكيف نؤتي الزكاة؟ صلوا كما رأيتم أن أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا. وكذا لا يحتج بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، في بيان ما يحل منها وما لا يحل بالنكاح أو بملك اليمين. قال: صير فيه إلى ما قصد تفصيله. يبقى هذه فيها ما قصد تفصيله، مثل: حرمت عليكم أمهاتكم ونحوه. ومن ضبط هذا الباب أفاد علما كثيرا في بيان الفرق بين المجمل والمبين، وبين ما أريد به الوجوب وما أريد به أمر آخر وقصد به أمر آخر. واستراح من لا يرتب الخطاب على وجهه ولا يضعه موضعه. في فرق وتميز بين الآيات والأحاديث وبين الفهم والسياق والقرينة وحسن الفهم. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن نفهم فهما صحيحا ثم بعد ذلك نرتب الحكم على هذا الفهم الصحيح. والثاني عليه الجمهور أنه عام، قلت في الهامش، وهو مذهب الأئمة الأربعة فيما نقله المردو في التحبير، فقال: ولا ينافي ولا تنافي بين قصد العموم والذم. قال ابن السمعاني: إنه المذهب الصحيح. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والشيخ أبو حامد وسليم الرازي أنه الظاهر من المذهب، وصرحوا بأن المذهب الشافعي الصحيح عنده صحة ادعاء العموم فيه حتى لا يعارضه. وقال الأستاذ أبو منصور في كتاب التحصيل: عليه أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وأكثر القائلين بالعموم، ونقله ابن القطان عن أهل الظاهر، وجزم به الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع، وخطأ مخالفه وقال: وقد جعله الشافعي في بعض المواضع طريق الترجيح، ولا يعرف أنه جعله وجه المنع، ولا يعرف أنه جعله وجه المنع من الاستدلال بالظاهر. قال زركشي: قلت: وللشافعي في القديم ما يدل عليه، فإنه ذهب فيه إلى أن النوم في الصلاة لا ينقض الوضوء، ودليل إيه؟ واحتج بقوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، جعله عموما. قال: فأخرجه مخرج المدح، وما خرج مخرج المدح ينفي عنه إبطال العبادة، يبقى خلاص دي عبادة ثابتة. واحتج في الجديد على أصحاب مالك في أن وقت المغرب يبقى إلى مغيب الشفق، من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى المغرب في اليوم الأول عند غروب الشمس، وفي الثاني عند مغيب الشفق، ثم قال: ما بين هذين وقت المغرب، كما في صحيح مسلم. وهذا نص في مساواتها في الوقت بغيرها. فقال المعترض: يحمل على أنه أراد تعليم وقت الضرورة فحسب مش بعموم. فقيل له: لم يقصد ذلك، وإنما قصد تعليم أوائل أوقات الاختيار وآخرها. هذا كله إذا لم يعارضه عموم آخر لم يقصد به المدح والذم. فإن عارضه فلا خلاف على المذهب أنه يترجح الذي لم يسق لذلك، فيجري على عمومه ويقصر ما سيق للمدح أو الذم عليهما، فرق بين المسألتين. ومثال المسألة قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فإنها سيقت لإيه؟ لبيان أعيان المحرمات دون العدد، من قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه آية وهذه آية، وهذه لها فهم ودلالة وهذه لها فهم ودلالة، فلا نخلط الأمرين. ومن أجود التقصي والتحقيق المعتبر لطالب العلم التميز بين المحلين وبين الدلالتين، فإنه سيق للعدد وهو يعم الأخت وغيرها، فيقضي بتلك لأنها مسوقة لبيان المحرم، وكذا يقضي بها على أو ما ملكت أيمانكم، وكذا قوله: وأن تجمعوا بين الأختين، مع قوله: أو ما ملكت أيمانكم. فالأولى سيقت لبيان الحكم فقدم على ما سياقها للمدح، وكذا قوله: حرمت عليكم الميتة والدم. وإذا قدرنا دخول الشعر فيها قدم على قوله: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. واعلم أن المسألة مخصوصة بما سيق للمدح في الذم، للمدح أو للذم، بل هي عامة في كل ما سيق لغرض، مش شيء واحد، كما سبق من نحو فيما سقت السماء العشر، يقول لك مسألة يقصدون مسألة العموم، وهذا هو موطن الشاهد في المسألة، في مسألة العموم. انتهى كلامه. وقال ابن السمعاني في قواطع الأدلة: إذا خرج الخطاب على العموم مخرج المدح والذم كقوله تعالى، كما قلت في منهجي في مسألة النقولات: نقل يعضد النقل الذي قبله والذي بعده وما شابه، حتى تكتمل منظومة الفهم وبيان الدلالات بكثرة كلام أهل العلم من الأصوليين، ليتبين لك المراد، حتى تفهم مفردات الكتاب ومصطلحاته، وده مهم للغاية. ولذلك أفردت في مسائل هذا الكتاب الكبير نقولات كثيرة للفهم، ثم بعد ذلك إن فهمت مش شرط تراجع كل الكتاب، يبقى المسألة فيها بعض الأمور حتى لا يتسع عليك الأمر. إذا خرج الخطاب في العموم مخرج المدح والذم كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمفهوم هذا يقتضي مدح كل من حفظ فرجه إلا على زوجته أو ما ملكت يمينه، ده عموم، ويدل على أن من وطئ زوجته أو ما ملكت يمينه لم يكن مذموما. قال: فهل يصح دعوى العموم في هذا؟ أولا، أو هل تصح بالتاء يعني؟ قال: أولا، اعلم أنه لا خلاف على المذهب أنه إذا عارض هذا اللفظ خطاب عام ولم يقصد به المدح والذم فإنه يخصه ويقصره على المدح والذم ولا يحمل على عمومه، بل يقضي بعموم ذلك الخطاب عليه. ومثل هذا ما قلناه في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فهذه الآية قصد بها بيان الأعيان المحرمات ذوي العدد، كما تكلمت في اللقاء في الكلام الزركشي السابق. وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء قصد به بيان العدد، وظاهرها يقتضي إباحة العدد المذكور سواء كان من الأعيان المحرمات أو من غيرهن. إلا أن قضينا بتلك الآية التي قصد بها الأعيان المحرمات على الآية الأخرى التي لم يقصد بها الأعيان المحرمات فيه، فهنا تعيين وتبيين، وإنما قصد بها بيان العدد، كذلك هذا مثله. وأما إذا تجرد اللفظ الواحد على سبيل المدح أو الذم ولم يعارضه لفظ الخبر، فهل يصح ادعاء العموم فيه أم لا؟ اختلف أصحابنا في ذلك، منهم من قال لا يصح ادعاء العموم، بل يقتصر على مدح الذم، على بيان المدح والذم فحسب، يبقى هو قصره على بعضها. قال لأنه إنما قصد به مدح من حفظ فرجه فحسب، وذمه إذا لم يحفظ، إلا أنه قصد به بيان الحكم حتى يدعي عمومه. والمذهب الصحيح أنه يصح ادعاء العموم في ذلك. إيه بقى؟ فعلى هذا يصح ادعاء العموم في هذه الآية التي ذكرناها، ويصح ادعاء العموم في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وإن كان قصد بالآية الذم لمن كنز المال، واخد بالك، مع هذا القصد فيحدث العموم من باب القاعدة التي بيناها قبل ذلك، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والدليل على دعوى صحة العموم في ذلك ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية، أحلتهما آية وحرمتهما آية. وعنى بآية التحليل قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقد حمل الآية على العموم مع أن القصد كان هو المدح لمن حفظ فرجه عن الحرام، لأن اللفظ إذا ورد عاما فإنه يحمل على عمومه ولا يخص إلا بما يعارضه وينافيه، يبقى الأصل العموم، فإن وجد ما يعارضه أو يخصصه فنحمله على التخصيص، يبقى الأصل إيه؟ العموم. طيب، فأما الذي يماثله ولا ينافيه فلا يخصص الآية به، وليس بين الخطاب العام وبين قصد المدح أو الذم بذلك منافاة، يعني نحمل الآية على الأمرين ولا دليل على المنع، فبطل تخصيصه به ووجب حمل اللفظ على عمومه ببينة. دائما ابن السمعاني يقول ببينة، يعني والدليل والبرهان على ذلك أن المدح إن كان مقصودا بالآية أو الذم مذكورا فيها، وهذه علة قائمة في العموم، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، لأن اللفظ عام والعموم مذكور، العموم مذكور فوجب كونه مقصودا، يبقى هتلغي العموم ليه؟ وليس يمنع القصد إلى ذم من كنز الذهب والفضة من القصد إلى عموم ذم كل من كنزهما، يبقى ما فيش تعارض بين المسألة، وكله يدخل في العموم، وهذا الذي أراه لما ذكر من قول عثمان رضي الله عنه على أن الصحابة لم يعترضوا عليه وأقروه، فكان إجماعا سكوتيا هذا المراد. وبهذا نختم هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.